بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: مقاصد التشريع. بعد أن ذكر ما يتعلق بقواعد الاستنباط تكلم على، وبعد أن تكلم أيضا على التعارض والترجيح، تكلم على مقاصد التشريع. وهذا الباب فيه مؤلفات مستقلة يذكرها العلماء، ويذكر العلماء قواعد الأصول والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة. هذه ثلاث مسائل عظام، وتحتها ما تحتها، وقد أحسن المؤلف حفظه الله تعالى إذا جمع الثلاث في كتابه. تكلم على قواعد الأصول وما يتعلق مسائل الاستنباط والتعارض والترجيح وما يتعلق بالاجتهاد، وهذا هو أكثر ما يتعلق بعلوم أصول الفقه. ثم ذكر هنا مقاصد التشريع، ثم سيأتي يتكلم على القواعد الفقهية. وكل هذه الأمور لا بد المكلف من لا بد لطالب العلم من معرفتها إذا كان مقبلا لدراسة الشريعة ودراسة الفقه، ليبني فقهه على أسس صحيحة. فعند أن يعرف الإنسان مقاصد التشريع، لأن الشريعة الإسلامية مبنية على العدل والحكمة، هذا أمر ظاهر جلي لمن تأمل في شريعة الله عز وجل. عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملة مبنية على العدل ومبنية على الحكمة. كذلك أيضا لا بد أن يعلم أن شريعة الله عز وجل كاملة تامة، لا تقبل الاستدراك ولا تقبل الزيادة. قال الله عز وجل، وهذا من آخر ما نزل على رسول الله حيث نزلت عليه هذه الآية وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الصحيحين. ولذلك يقولون إن خلاصة ما ترجع إليه المصالح ثلاثة أنواع: ضروريات وحاجيات وتكميليات أو تحسينيات. فالدين مبني على المصالح، والقاعدة العامة التي تنتظم الشريعة من أولها إلى آخرها قاعدة المصالح والمفاسد. فإن الله ما أمر بشيء أمر إيجاب ولا استحباب إلا لما فيه مصلحة للعباد في دينهم ودنياهم، وما نهى عن شيء نهي تحريم ولا كراهة إلا لما فيه من المفسدة والمضرة على العباد في دينهم أو دنياهم أو فيهم. ولذلك قالوا إن قاعدة المصالح والمفاسد ترجع إليها الشريعة من أولها إلى آخرها، والشرع جاء بتحصيل المصالح أو تكميلها، وتعطيل المفاسد أو تقليلها. إن لم نتمكن من تعطيل المفاسد نقللها، إن لم نتمكن من تحصيل المصالح نكملها. ما لا يدرك كله لا يفوت جله أو كله. فلذلك هناك ضروريات وحاجيات وتحسينيات. والعلماء يقولون الحاجيات تكمل الضروريات، والتحسينيات تكمل الحاجيات. وهناك ضروريات في الأبواب كلها وتحسينيات وحاجيات، وكذلك أيضا تحسينيات. وسيأتي الإشارة إلى شيء من هذا في كلام المؤلف حفظه الله تعالى. فعلى كل حال هناك مقاصد للمكلفين ومقاصد للتشريع. مقاصد المكلفين داخلة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، وأما مقاصد التشريع عند أن يعرف الإنسان أن هذه شريعة كاملة، ما يقف عند الألفاظ فقط، الألفاظ قوالب المعاني. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الظاهرية البحتة تقسي القلب وتحجب عن إدراك مقاصد ومعاني الشريعة أو كلام نحو هذا كما ذكره في تهذيب السنن. فلذلك الإنسان ينظر إلى المعاني، الله عز وجل أحل هذا لحكمة، حرم هذا لحكمة، أمر بهذا لحكمة، نهى عن هذا لحكمة، شرع هذا التشريع لحكمة. وشريعة الله كما سبق مبنية على العدل وعلى الحكمة، وهذا أمر لا يخرج شيء من الشريعة عنه. قال مقاصد التشريع، قال ينبغي للمجتهد أن يلاحظ مقاصد الشرع والمعاني التي من أجلها أثبت الحكم. لماذا حكم بكذا؟ لماذا نهى عن كذا؟ يحتاج هذا المفتي ما يأتي ويكون جامدا على الألفاظ. نعم، الأصل ظواهر النصوص، هذا هو الأصل، لكن هذه النصوص دلت على معاني. هذا الشيء شرعه الله عز وجل لحكمة، حرم هذا لحكمة. وينظر الإنسان في المكلفين وفي هذه الأحكام عند تطبيقها على الوقائع المعينة. قال ينبغي بالمجتهد أن يلاحظ مقاصد الشرع والمعاني التي من أجلها أثبتت الحكم، فإن الله جعل الشريعة محققة لمصالح العباد ودفع المضار في حقيقة الحال، وإن كان بعض الناس قد لا يطلع على جلية هذا الأمر فيرى المصلحة مفسدة، وكانت هذه المصالح منها ما هو ضروري. ما تستقيم، دين الناس ودنياهم إلا به، هذه ضرورية. والعلماء يقولون الضروريات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع أنها جاءت لحفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض، هذه أمور اتفقت عليها الشرائع. ما حل الشرك في شريعة من الشرائع؟ كل شرائع الله وجميع أنبياء الله اتفقوا على الدعوة إلى التوحيد وعلى محاربة الشرك، وأعظم ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو الدعوة إلى توحيد الله، محو وإبطال الشرك بجميع صوره وأشكاله وأنواعه. وكذلك أيضا ما جاءت شريعة من الشرائع بسفك دماء المعصومين وحل دماء الناس وإزهاق الأرواح، لا، جاءت الشرائع والمتأمل، ولو أخذ الإنسان يأتي بالأدلة على هذا لطال المقام جدا. وكذلك أيضا الشرائع كلها جاءت ما يحفظ العقول عما يفسدها، وكذلك أيضا جاءت الشرائع بحفظ الأعراض، ما أبيح الزنا ولا اللواط والفجور في شريعة من الشرائع. وهكذا أيضا ما يتعلق بالأموال، ما أبيحت أموال الناس إلا بما أباحه الله عز وجل وأذن به بالطرق الشرعية، وإلا فدماء الناس وأموالهم وأعراضهم محرمة تحريما عظيما. فهناك ضروريات، هذه الضروريات في كل باب، وهناك حاجيات كما يقول الشاطبي رحمه الله، الحاجيات تكمل الضروريات والتحسينيات تكمل الحاجيات. فيقول مثلا، الضروريات في أبواب العبادات مثل أركان الإسلام الخمسة، وهناك حاجيات مكملة لها نوافل المستحبات، وهناك تحسينيات. وهكذا أيضا في أبواب المعاملات، هناك ضروريات وهناك حاجيات وهناك تحسينيات أو تكميليات. قال رحمه الله تعالى أو حفظه الله ورحمنا جميعا، قال وكانت هذه المصالح منها ما هو ضروري ومنها ما هو حاجي. الحاجي، الأمور التي هي الحاجيات، كل أمر يحتاج إليه المكلف ويحتاج إليه الناس لرفع الحرج عنه، لا يفوت بفواته أمر ضروري، لكن يحصل عليه العسر ومشقة. ولذلك جاءت الرخص الشرعية، جاءت أسباب التخفيف عن المكلفين. وأما الحاجيات فأمور يحصل بها تكميل هذه التحسينيات، يحصل بها تكميل تلك الحاجيات. طيب، قال وكانت هذه المصالح منها ما هو ضروري، ما ما تستقيم دين دنيا الناس ودينهم إلا بها. وهناك حاجيات يحتاج إليها المكلفون ما يحصل عليهم ضرر لو لم يتمكنوا منها أو يحصلوها، لكن يحصل عليهم حرج ومشقة. وهناك تحسينيات أشياء من باب الكماليات والتحسينيات، فأباح الشرع شرط أن لا يكون هناك إسراف، تبذير، خيلاء، كبر وما أشبه ذلك. قال: وكانت هذه المصالح منها ما هو ضروري، ومنها ما هو حاجي، ومنها ما هو تحسيني، ولكل منها وسائله التي توصل إليه وأحكامه الخاصة به ومكملاته التي تؤدي إلى حفظه. قال: والضروريات التي سعى الشرع لحمايتها، بل كل الشرائع جاءت لحمايتها، والمراد بها الشرع شرع الله عز وجل على لسان كل رسول، هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. قال: وإن كان يطلب من المكلف أن يقصد إرضاء الله سبحانه والحصول على الأجر الأخروي، ولا تكون نيته بالشرع تحصيل المصالح الدنيوية، لا يكون قصده من وراء الدين هو الدنيا، وإنما ما يقربه إلى الله عز وجل. وقد شرع الله عز وجل للناس ما يصلح دينهم ودنياهم على حد سواء، وهذه الشريعة فيها حل جميع مشكلات العالم في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي سياساتهم وفي عاداتهم، كل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية جاءت الشريعة بما يحل تلك المشكلات ويعالجها، وجاءت الشريعة بكل خير في كل باب في كل باب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: شريعة الله نور الله في أرضه وعدله بين عباده، نور الله في أرضه وعدله بين عباده. الله تعالى يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. انظر كيف جعل الوحي الذي نزل وهو الشرع، جعله بمثابة الروح وبمثابة النور. لا حياة بلا روح، إذا فقدت الروح مات الجسد، ولا حياة بدون نور، ماذا ينفعك لو كان عندك عين ما ترى بها؟ لا ترى بها. يمشي الإنسان في الظلمات كم يتخبط، كم يحصل له من الضرر من الآفات. فهذه الشريعة بمثابة الروح التي لا حياة إلا بها، وبمثابة النور التي لا يستطيع أن يرى ما ينفعه وما يصلحه ويسير سيرا صحيحا ولا يحصل عليه ضرر إلا بها إلا بها. فنحمد الله الذي أنعم علينا بهذه النعمة العظيمة وهذه الشريعة الكاملة التي تكفل سبحانه وتعالى بحفظه، والتي بها صلاح الناس في دينهم ودنياهم. طيب الحمد لله.